بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما زلنا في هذا الفصل الذي عقده المصنف حفظه الله تعالى لبيان تصريف المضارع، وتقدم في الباب الذي قبله ذكر أبنية المجرد وأنها أربعة: فعل وفعل وفعل وفعلل. ثم عقد هذا الفصل لبيان تصريف مضارع هذه الأوزان الأربعة، فذكرنا ما يتعلق بفعل وأنها تلزم الضم مطلقا، فقال: فعل بالضم اللزوم، فما كان على وزن فعل في ماضيه كظرف وحسن فإنه يكون في مضارعه بالضم كذلك، فتقول يظرف ويحسن، ولا تخفى عليك قاعدة المضارع. ثم شرع يتحدث في قاعدة فعل بالكسر، وأن القاعدة في مضارعه الفتح إلا ما شذ عن ذلك، فتقول فعل يفعل كفرح يفرح، وشذت عن ذلك أفعال أي خالفت القواعد التي ذكرها الصرفيون فلم تدخل تحت هذه القاعدة العامة. ويكون عندك معلوما أن هذه القواعد التي يذكرها العلماء، سواء كان ذلك في علم التصريف أو في علم النحو، إنما هي قواعد استقرائية أغلبية قد يشذ عنها شيء ما، ويكثر ذلك في علم التصريف كما هو معك هنا. فخرج عن قاعدة فاعل أفعال بالشذوذ، فلم ترد عن العرب إلا مخالفة لهذه القاعدة كورثة على وزن فاعلة، فالقاعدة تقول أن نقول يورث، ولكن هذا لم يسمع عن العربي، بل المسموع هو الكسر كما جاء في التنزيل: يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني بالكسر. وكذلك سمعت عن العربي أفعال جاءت بالوجهين، فجاءت بوجه الموافقة للقاعدة، وجاءت بوجه الشذوذ عن القاعدة بالكسر، فتقول في حسب، القاعدة في مضارعه يحسب، القاعدة في مضارعه يحسب، وهذا مسموع عن العربي. ومسموع عنهم كذلك الشذوذ، أي مخالفة هذه القاعدة: حسب يحسب، فحسب يحسب وحسب يحسب، وقرئ بهما في السبع، ومشهور يحسبون ويحسبون نحو ذلك. ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر فعل بالفتح، وأخره لأن فيه التفاصيل، فذكر أن فعل بالفتح تارة يكسر مضارعه، وتارة يضم مضارعه، وتارة يفتح مضارعه، فذكر لك الجوالب التي تجلب لفعل كسر المضارع. فإذا وجدت جالبا من هذه الجوالب الأربعة في الفعل الذي كان على وزن فعل، فإن قاعدته في المضارع الكسر. لذلك قال يكسر آتي، يعني مضارع كما تقدم فعل المفتوح فيه، وويفا إذا كان ووي الفاء كوقف، فتقول يقف، أو لازم مضعف كرن يرن وحن يحن، أن يكون لازما مضعفا، أو كان ياء عينه أي كان يائي العين كباع، فتقول يبيع، أو لامه أي أو كانت لامه، وهي الحرف الأخير من الفعل ياء كقولك رمى، رمى يرمي. وقلنا أن هذه الألف في هذه الأفعال لا تكون أصلية بحال، إنما هي إما أن نقول أنها منقلبة عن واو، وإما منقلبة عن ياء، وتعرف ذلك بمثال تقريبي أو بقاعدة تقريبية كما ذكرت لك سابقا بإرجاع ذلك إلى المصدر، فتقول باع، هذه الألف منقلبة عن ياء، ودليلنا أنك تقول في المصدر البيع، ورمى هذه الألف في آخره إنما هي منقلبة عن ياء كذلك، ودليلنا نقول في مصدره الرمي، وهكذا وقس عليه. أو كان ياء عينه أو لامه، ثم قال وويهما يجب فيه ضمه. هنا شروع منه للحديث على جوالب الضم، فجوالب كسر فاعل تقدمت معنا أنها أربعة، وجوالب الضم ها هنا في هذا الدرس أربعة، وجوالب الفتح جالبان. فقال وويهما يجب فيه ضمه كذا كما جاء لبذ الفخر أو مضاعف يتعدى، وراه سماعا الكسرة وفي حبا فرد، وضم لازم سماعا قد ورد. فقول الناظم وويهما هذا الضمير وهو ضمير التثنية راجع إلى قوله في الشطر الأول عينه أو لامه، أي ما كان ووي العين أو كان ووي اللام. فالجالب الأول من جوالب ضم عين فعل في المضارع أن يكون الفعل ووي العين، كقال فتقول في مضارعه يقول، وصال يصول، وعال يعول، وجال يجول، هذه كلها أفعال ووية العين. كيف عرفناها أنها ووية العين؟ على ما تقدم من إرجاع ذلك للمصدر، وسيأتي بعد هذا الفصل تنبيه فيه مزيد تفصيل لهذه المسألة. وويهما ووي العين، هذا هو الجالب الأول. الجالب الثاني أن يكون الفعل ووي اللام، أي أن تكون لامه واوا كسها، فتقول في سها يسهو بالضم، لأن فيه جالبا من جوالب الضم وهي كونه واوي اللام، لامه هي آخره، وهذا القياس لابد أن تكون ضابطا له، ولا يتأتى لك أن تدرس الصرف إلا إذا كنت تعرف اصطلاح علماء هذا الفن بقولهم فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل. فسها لامه ياء، لأن هذه الألف فسها لامه واو، لأن هذه الألف إنما هي منقلبة عن واو، لأنك إذا أرجعته إلى المصدر فستقول السهو، وكذلك دع فتقول في مضارعه يدعو. هذا هو الجالب الثاني من جوالب الضم، وويهما يجب فيه ضمه، هذا واجب صناعة، فإن كسرت المضارع وفتحته يقال أن هذا مخالف لقواعد الصرفيين وهذا لحن. ثم قال الناظم كجاء كذا كما جاء لبذ الفخر. بذ الفخر أو غلبة أحد المتباليين المتفاخرين في فعل ما، وبذ الفخر يعني بذ المفاخرة أو المغالبة، فالمقصود به هنا أن تأتي بالفعل دالا على المغالبة والمفاخرة أو المغالبة في المفاخرة. وقال بعضهم هو كون الفعل دالا على غلبة أحد المتباريين المتفاخرين في فعل ما، فتقول في الخصام خاصمني، فخصمته أخصمه بالضم، فتقول أخصمه. لماذا ضممت الفعل؟ ضممته لأن فيه جالبا من جوالب الضم، وهو كوني قد أتيت به في سياق المغالبة في المفاخرة. وتقول كذلك في المصارعة صارعني، فصرعته أصرعه بالضم، وشعرني فشعرته أشعره، إذا ما غلبته في الشعر فتضم العين. وتقول كذلك سابقني، فسبقته أسبقه، أسبقه بالضم، لأنك أتيت به في هذا السياق وهو سياق المغالبة في المفاخرة. قالوا ولو كان فيه جالب من جوالب الفتح، فلو كان في الفعل جالب من جوالب الفتح فإنك كذلك تضمه إذا جئت به في هذه القاعدة، وهذا هو مذهب الجمهور، خلافا للكسائي في أنه قال أنه لو تعارض جالب الفتح في هذا المثال وهو المغالبة في المفاخرة فإنه يقدم جالب الفتح. فتقول مثلا في شعرة أو في صرعة لما فيها من جوالب الفتح تقول أصرعه عند الكساء، فتقدم جالب الفتح الذي سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن الفتح أي فتح مضارع فعل له جالبان، وهو كون عين الفعل أو لام الفعل حرفا من حروف الحلق كما سيأتي بإذن الله تعالى. وأما إذا عارض هذا الجالب وهو جالب المغالبة، إذا عارضه جالب من جوالب الكسر فإنك تكسره وتغلب جالب الكسر على جالب الضم الذي هو المفاخرة، فتقول في باع مثلا بايعني فبعته أبيعه، ولا تقول أبوعه إنما تقول أبيعه، لأن جالب الكسر مقدم دائما على كل الجوالب. وهذا الترتيب الذي ذكره الناظم فجعل لك في فعل جوالب الكسر في الأول ثم جوالب الضم ثم ذكر لك جوالب الفتح، هذا الترتيب ليس عن عبث، إنما المراد به أن يشير لك أن هذه الجوالب قد رتبتها لك من الأقوى إلى الأضعف، فجالب الكسر مقدم غالبا على جالب الضم، وجالب الضم والكسر كلاهما مقدم غالبا على جالب الفتح كما سيأتي بإذن الله تعالى في بعض الأمثلة بعد أن نكمل هذا الفصل. ثم ذكر الجالب الرابع والأخير من جوالب الضم فقال مضاعف إن يتعدى، قيده بالتعدي لأنه قد تقدم معنا أن المضاعف اللازم من فعل قياسه الكسر حن يحن ورن يرن، ولكن هنا ذكر لك المضاعف المتعدي وقياسه الضم فقال مضاعف يتعدى، فتقول أرد يرد وعد المال يعده وشد المتاع يشده ومد يد العون يمدها، يمد بالضم، لماذا؟ لأنه فعل مضاعف متعدي وتقدم معنا ولا يخفى على الطالب التفريق بين التعدي وبين اللزوم. ثم شرع يذكر مسألة فقال ورووا سماعا الكسرة، يعني أن هذا الفعل المضاعف المتعدي الذي قياسه الضم رووا يعني روي عن العرب كسره، وهذا السماع الذي روي عن العرب في ذلك إنما سمع عن العرب بالوجهين، فيقول هر هره يعني كرهه، فيقول هره أو هر يهر شذوذا لأنه فعل مضاعف متعدي، ويهر قياسا. وكذلك في بت فتقول بت يبت، هذا قياسا لأنه مضاعف متعدي، ويبت شذوذا، لذلك قال وروا سماعا الكسرة، ذكروا منها أفعالا بت يبت يبت وهر يهر يهر وعل عله أي سقاه بعد نهل، فيقال يعله هذا شذوذ مخالف للقاعدة ويعله، وإذا قلنا هذا شذوذ مخالف للقاعدة ليس المقصود به أنه لا ننطق به أو أنه لا يجوز أن تقوله وأن تكتبه نحو ذلك، لا، إنما هي اصطلاحات صناعية المراد به أنه جاء على غير قياس مع أنه مسموع عن العربي فليس من اللحن، إنما هو مسموع ومحفوظ عن العربي لكنه مخالف للقواعد الأغلبية التي ذكرها علماء الصرف. هذا هو ما سمع عن العربي بالوجهين في هذا الضرب من الأفعال وهو المضاعف المتعدي. ثم قال وفي حبا فرد، يعني أن فعل حبة الذي هو فعل مضاعف متعد فتقول حبه، هذا الفعل لم يرد فيه عن العربي إلا الشذوذ وهو الكسر، فتقول حبه يحبه، والقاعدة أن تقول يحبه لأنه مضاعف متعدي، لكن هذا لم يسمع عن العربي إلا بالشذوذ أي الكسر الخالص فقط، فيقولون حبه يحبه ولا يقولون حبه يحبه. فقال ورووا سماعا الكسرة وفي حبا فرد ثم استطرد فقال لك وضم لازم سماعا قد ورد. فكذلك اللازم الذي قد تقدم معك أن قياسه الكسر هو كذلك قد سمع عن العرب مخالفة ذلك القياس وهو أنه ورد بالضم. فقال وضم لازم سماعا قد ورد. ومن الأفعال التي سمعت بالضم من هذا الضرب من الأفعال وهو المضاعف اللازم منها ما سمع بالوجهين الذي هو الضم مع القياس. قالوا كجن الليل أو هذا جن الليل سمع بالوجهين. قالوا كشذ فشذ قالوا شذ يشذ شذ يشذ هذا قياس أم شذوذ؟ هذا قياس لأنه فعل مضاعف لازم فقياسه الكسر. لكن سمع عن العرب يشذ بالضم فهذا شذوذ ومسموع مخالف للقياس. لذلك قال وضم لازم سماعا قد ورد عن العربي. وقالوا كذلك في خر خر يخر على القياس ويخر شذوذا. ومن الأفعال ما ورد عن العربي هي فعل طبعا هذه نحن نتحدث في الأفعال المضاعف المضاعف اللازم الذي قياسه الكسر. من الأفعال ما ورد عن العربي فيه الشذوذ فقط وهو من المضاعف اللازم. فقالوا مثلا جن الليل يجن جن الليل يجن هذا مضاعف لازم قياسه يجن ولكن هذا لم يرد عن العربي إنما ورد عنهم يجن بالضم. وجل جل أي ارتحل عن المكان فتقول جل يجل ولا تقول يجل. فهذه هي الأفعال التي شذت عن قاعدة المضاعف اللازم. فتارة تشذ بالكسر الخالص فقط وتارة تشذ بالضم الخالص فقط وتارة تشذ بالضم. فيسمع الضم الذي هو شذوذ ويسمع كذلك الكسر الذي هو قياس المضاعف اللازم على حد ما تقدم معنا في فعل. فرأينا أن قاعدته يفعل بالفتح ومن الأفعال ما شذ وسمع بالكسر فقط وهو مخالفة القياس فقط كورث. ومنها ما سمع بالوجهين موافقة القياس موافقة القواعد مع الشذوذ كحسب ونحو ذلك. ثم قال الناظم والفتح في حلقي عين واجب أو لام عدم فيه الجالب مع شهرة. هذا شروع منه للحديث على جوالب فتح فعل. فتحدث على جوالب كسره وهي أربعة ثم على جوالب ضمه وهي كذلك أربعة ثم هنا على جالبي فتحه. فقال والفتح في حلقي عين واجب أو لام. يعني إن كان الفعل حلقي العين وتقدم معك موضع العين أو حلقي اللام فإن مضارعه يكون بالفتح. فتقول سأل يسأل. ليش لم نقل يسأل أو يسأل؟ قالوا لأن هذا الفعل هو فعل حلقي العين أي أن عينه وهي وسط الفعل حرف حلق. والحروف الحلقية لا تخفى عليك وقد جمعها بعضهم بقوله في جملة أخي هاك علما حازه غير خاسر. فهي الهمزة التي في أخي والهاء في هاك والعين في علما والحاء في حازه والغين في غير والخاء في خاسر. هذه هي حروف الحلق التي لابد لك من ضبطها في علم التجويد وكذلك لابد لك من ضبطها وفهمها في علم الصرف في هذه القاعدة وفي غيرها كذلك من بعض القواعد التي تعرف بها أن هذا حرف حلق. فإذا عرفت حروف الحلق وعرفت موضع العين من الفعل فيتأتى لك أن تطبق هذه القاعدة. والفتح في حلقي عين واجب وجوبا صناعيا، وليس هو الوجوب الشرعي فيأثم تاركه ويثاب فاعله، إنما هو وجوب صناعي، فمن فعله فقد وافق لغة العربي، ومن لم يطبقه فقد أتى بلغة أخرى. والفتح في حلقي عين واجب أو لام إن عدم فيه الجالب مع شهرة. يريد أن يقول لك أن هذا الجالب وهو كون الفعل حلقي العين أو حلقي اللام كبدأ ومنح، فتقول بدأ يبدأ بدأ، انظر هنا لام الفعل حرف حلق همزة ألف، ومنح انظر هنا لام الفعل ح، فتقول يمنح يبدأ، ومنع يمنع، العين هي هنا لام الفعل وهي حرف حلق، فطبقنا القاعدة. فقيد قال لك إن عدم فيه الجالب، يعني إن عدم فيه الجالب المتقدم لك من الجوالب الثمانية، جوالب الكسر الأربعة وجوالب الضم الأربعة، لأن جالب الفتح هو أضعف الجوالب، فإذا ما عارضه جالب من جوالب الكسر أو جالب من جوالب الضم فإنه غالبا ما تقدم تلك الجوالب. فقال والفتح في حلقي عين واجب أو لام إن عدم فيه الجالب. قالوا فمثال ما عارض فيه جالب الفتح جالب الكسر قولهم مثلا في كع، كع يعني تأخر، فيقال كع الرجل، فنأتي فنطبق هذا كع هو فعل مضاعف لازم، لأنك قلت وتقول كع الرجل، فترجع وتبحث عن قاعدة المضاعف اللازم فتجده مذكورا في جوالب ايش؟ في جوالب الكسر، فتقول هذا من هذا الفعل يكسر في مضارعه، فقاعدته أن نقول في مضارعه يكع. وفي الفعل كذلك جالب من جوالب الفتح، فكع أصله كعع، فعينه حرف حلق ولامه حرف حلق، فالأصل أن نقول يكع. فتعارض عندنا جالبان فما الذي نقدمه؟ قالوا نقدم الكسر، فالداعي إلى الكسر مجاب وجالب الفتح ضعيف، فنقول كع الرجل يكع بالكسر ولا نقول يكع. ودع هو مثال لما عارض فيه جالب الفتح جالب الضم، دعه دعه انظر هنا دعه يعني هو فعل مضاعف متعد، فقياسه كما تقدم معنا في هذا الدرس الضم، قياسه الضم كمر كرد يرد، فتقول في المضاعف المتعدي الذي قياسه الضم دعا مضارعه يدعه، ولكن هنا أصله دعا يعني هو عينه حرف حلق ولامه حرف حلق، فقاعدته على هذا البيت والفتح في حلقي عين واجب الفتح، ولكن هنا لا، إنما هذا الجالب جالب الفتح جالب ضعيف وتعارض مع جالب أقوى منه وهو جالب من جوالب الضم، فقلنا دع يدع، لذلك جاء القرآن على هذا، فقال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. أما قوله مع شهرة يعني أن هذه القاعدة وهي قاعدة الفتح تطبقها على الفعل بشرطين، الشرط الأول هو عدم الجالب، يعني عدم وجود أحد هذه الجوالب الثمانية المتقدمة، أربعة للكسر وأربعة للضم، وكذلك إن عدم في هذا الفعل الشهرة، لأن الفعل قد لا يكون فيه جالب من جوالب الكسر ولا جالب من جوالب الضم، وفيه قاعدة الفتح بأن كانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، ولكن مع هذا فإنه قد اشتهر عن العربي بمخالفة تلك القاعدة، قالوا كدخل، دخل دخل ليس فيه جالب إلا جالب الفتح وهو كون عينه حرف حلق دخل، فهل نقول يدخل؟ قالوا لا، لا نقول يدخل، فالعرب لم تنطق بهذا، وإنما المشهور المسموع عنها أنها قالت يدخل بالضم، فماذا نفعل؟ قالوا نقدم الشهرة، فمن شدة ضعف هذا الجالب الذي هو جالب الفتح فإن الشهرة كذلك تقدم عليه. ونخل نخل الدقيقة، لا نقول ينخل لأن فيه حرف حلق، ولكن نقول ينخل وهكذا. فالشهرة تقدم على جالب الفتح، ولكنها إذا وجدت في جالب الضم أو في جالب الكسر فإن نحفظ هذا وهذا، فنقول هذا سماع وهذا شذوذ. ولذلك فإن علماء الصرفيين قالوا أن الفتح لا يكون إلا عن جالب، لذلك الأفعال التي ليس فيها أي جالب مطلقا كضرب، فإن القاعدة أنك بالخيار في المضارع، ضرب هذا نقول مشهور بالكسر فتقول ضرب يضرب، لكن الأفعال التي لم تشتهر عن العرب بشيء ولم يسمع عن العرب فيها شيء فإنك بالخيار في مضارعها، كما ذكروا القاعدة في ذلك، فإنك بالخيار في مضارعها أن تكسر أو أن تضم، ولم يقولوا أنك بالخيار في الفتح لأن الفتح لا يكون إلا عن جالب من هذين الجالبين، لذلك هو ضعيف. ومثلوا لذلك بعتلة، لأن الفعل قد يأتي خاليا عن كل الجوالب المتقدمة فليس فيه أي جالب من هذه الجوالب العشرة، وكذلك ليس فيه شهرة، لم يسمع عن العرب لا في أشعارها ولا في منثورها ولا في شيء بكسر أو بضم، لذلك قال الناظم وما عن الكل عدل، يعني عدل عن الكل، فلم يأتي لا بجالب من لا فلا لم يأتي فيه جالب من هذه الجوالب ولا شهرة ولا شيء، فقالوا وما عن الكل عدل فاكسر أو اضم منه آت كعتل، آت يعني مضارع، يعني فاكسر أو اضم مضارعه كعتل، قال تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وقرئ في السبع كذلك خذوه فاعتلوه، ويمثلون بنسب فتقول نسب ينسبه وينسبه، فيجوز لك الكسر ويجوز لك الضم، لكن هل يجوز لك الفتح؟ لا، إنما قال علماء الصرف كما يذكر ذلك في مطولاتهم أن الفتح بالاستقراء والتتبع لا يكون إلا عن جالب، يعني عن جالب وجد فيه من هذين الجالبين اللذين تقدما. ثم قال مضارع الرباع مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدمة، فذكر لك قاعدة الرباع، لأن المجرد تقدم معنا أنه أربعة، أوزانه أربعة، ثلاثة من الثلاث وواحد من الرباع، فقال لك أن مضارع الرباع مكسور وليس في هذه التفاصيل المتقدمة، إنما قاعدته أسهل بكثير، فتقول دحرج مضارعه يدحرج، وكف الله المؤمنين القتال، وكفكف يكفكف، وكبكب يكبكب، ودمدم يدمدم، وهكذا أي فعل رباعي فإن قاعدته فعلل يفعلل. مضارع الرباع مكسور كما زاد عليه إن لتاء عدم، فكذلك ما زاد على الرباعي من المزيد سواء كان خمسيا أو سداسيا فإن مضارعه بالكسر، فتقول استخرج يستخرج في السداسي، وانطلق ينطلق في الخمسي، فتأتي بمضارعه استفعل يستفعل. زاد عليه كما زاد عليه إن لتاء عدم، قوله إن لتاء عدم هذا قيد، أي يستثنى من هذا الحكم وهو الحكم على مضارع الرباعي وكذلك على مضارع ما زاد على الرباعي من خمسي أو من سداسي، فالحكم على مضارعه بالكسر ليس عاما، إنما يستثنى منه الأفعال الرباعية التي تكون مبدوءة بالتاء الزائدة المعتادة الزيادة، طبعا هنا قالوا معتادة الزيادة احترازا من ترمسة، فالتاء الزائدة معتادة الزيادة كتعلم وتفهم ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال تفتح في مضارعها ولا تكسر، فتقول تعلم رباعي أو هذا خماسي بالأحرى، فتقول يتعلم وتفهم يتفهم فهو زائد عن الرباعي، فقاعدته الكسر على هذا الكلام، ولكن هذا الفعل مستثنى لأنه مبدوء بتاء زائدة، فالقاعدة فيه. فلذلك قال مضارع الرباع مكسور كما زاد عليه ثم قيد إن لتاء عدمة، وأما إن وجدت التاء فإنك تقول تعلم يتعلم وتفهم يتفهم. هذا ما تيسر من بيان مقصود الناظم من هذه الأبيات، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.